ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಯಾ ಶೈಖ್ ಲಾ ಯಜೂದ್ ತಕ್ಫೀರು ಅಸ್ಸೂಫಿಯ ಬಿಸ್ಸೀನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ಲೀಯ ಕಮ ಸಮೇನ ಮೇನಕ ಅಲ್ ಸಮೇತ ಮೇನ ಕಫರ್ತಸ್ತೀಯ ಏ ಹಾಕದ ಯಕ್ದಿಬು ನನ್ನಾಸ್ ವಹಾದ ಯಕ್ದಿಬು ಅಮಾಮಕುಂ ಅನಾರಂಜಾರ ನಕೂಲ್ ಅಲ್ ಶಿಯ ಅಲ್ಲದೀನ أنا قلت في الشيعة هنا يقول الصوفية الشيعة الذين يكفرون صحابة رسول الله يكفرون عائشة ويتهمونها بما براها الله هل يشك في الذين أصحاب العمائم العلماء هل يشك في كفرهم أبدا لا يشك في كفرهم ولا للأعداء وأيضا غاية ما فيه قد لا تبوح به لمصلحة أنك تجمعهم على رصيف المسلمين الحمار والبغل والكل أنا كما تقول تريد الجماعات أنا أريد منك أن تقول هذا هناك جماعات في المسلمين إلى الآن متشبسون سبحان الله متشبسون بالخميني وأصحابه إلى آخره والله المستعان الله المستعان بعدما قد بدت أنيابهم الفاجرة كلها على أهل السنة لكن ما ذلك يوالونهم ويزورونهم وقريبا في دلهي في مركز جماعة الإسلامية جاء ناس منهم واستقبلوهم إلى آخره فالله المستعان جماعات إسلامية هكذا تعمل أنا أقول في الشيعة أما الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود ولا نشك في كفرهم أنا ما ذكرت الصوفية أنا قلت الشيعة لكن أنت تقول كما سمعنا منك وهذا كذب منك يا أخي لابد أن نعم لا أنا قبلها قلت أنه يعني هؤلاء كفار لا هذاك على كل حال فأستغفر الله أقول أستغفر الله نعم الله يبارك فيك لكن الذين هم علماء ويؤمنون بوحدة الوجود أن الله في كل شيء فهذا لا يشك في كفره يا شيخ أعرف هذا أيضا الصوفية نعم وهناك أشياء كثيرة منهم الله المستعان من مخالفات شرعية البدع كثيرة لكن لا نكفر إلا من كفره الحق إن شاء الله الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله الذي أكرمنا بهذا العلم الشريف ومشايخ الذين تربينا على أيديهم تجد أصحاب أهل السنة هم أبعد الناس وأحوط الناس انظر المشايخ هؤلاء الشيخ بن باز وبن عثيمين وفوزان وغيرهم هل يكفرون من لا يستحق بالتفصيل بالتفصيل لا يكفرون كل واحد ويقولون هؤلاء الوهابية يكفرون كل واحد أنتم الذين تكفرون الوهابية الله المستعان ما حكمه هو نفسه الذي كتب الظاهر خط واحد ما حكمه فيما استثمار المال في أرض الكفر هل جائز رفع الصوت بالتسبيح في معقبات الصلاة وهل من السنة أولا نقول المشرك والكافر لا تتراءى ناراهما لا ينبغي أن يسكن الإنسان إذا كان عنده إمكانية أن يهاجر إلى أرض المسلمين وإلا بقاء بالكفر خاصة في هذه الأيام التي فيها محن والأولاد لا يتربون على دين الله تعالى في هناك فلا يجوز ثانيا إذا كان هناك بينهم الذي يسمى الهدنة أو يسمى المعاهدة وكذا معاهدة التجارة إذا كان يتجر بالحلال إن شاء الله يكون حلال أما إذا كان يتجر بالحرام فهو حرام فيما بين أرض المسلم رفع الصوت بالتسبيح ليس التسبيح هل في معقبات الصلاة الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نحفظ أنه كان وهذه سنة فيما أذكر أنها متروكة وهو أنه كان إذا سلم فرغ من الصلاة رفع صوته بالله أكبر وهذا لا يفعله الناس وقد وجدنا والله عجائز عندنا في القرى قرية هم مزارعين الحمد لله حافظين هذه السنة فبمجرد ما يفرغ واحد منهم الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام إنك السلام وبعد ذلك يعني بالسر فالذي يظهر أنه ليس كل التسابيح يكون في بعد الصلاة يرفع صوته إلى آخر ما يجلس الإنسان لا الظاهر اللهم أنت السلام إنك السلام تبارك ربنا ابن عباس يقول ما كنت عارف في سنن النسائي رواية صحيحة كنت عارف وما كنت كنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير حين ينصرف من الصلاة يجهر بها. فالتكبير تكبير، لكن قالوا لا، التكبير بمعنى الذكر العام. من أين يا أخي؟ التكبير بمعنى الله أكبر، التحميد بمعنى الحمد لله، التهليل بمعنى لا إله إلا الله، هذا اصطلاح معروف. على كل حال، أحسن الله إليك، قرأت في أحد كتب الفضائل حديث أتاني جبريل فقال إن الله عز وجل زوجك بابنة أبي بكر وما هو صورة عائشة، وقد أخرجه الترمذي. الحديث صحيح، وقد قدم في اللفظ الذي فيه سرقة من حرير، سرقة وخرقة من حرير، قدم صورة عائشة، وهذا صحيح إن شاء الله. لكي عندما إيش؟ لكن عندما بعثت في تخريجي لم يجده عنده. الحديث صحيح في الشمائل، أظن موجود في الترمذي. فهل هذا وهم من صاحب الكتاب؟ ابحث مرة ثانية، بارك الله فيك لعلك تجد. الآن إذا كان تخرجون خرجوا للأخ إن شاء الله. من من العلماء لقب بالحافظ الدمشقي؟ من من العلماء حافظ ابن كثير الدمشقي؟ حافظ ابن كثير الدمشقي كثير، حافظ الدمشقي ابن عساكر، كلهم كانوا يعرفون. فقد رأيت محب الدين الطبري يذكره في كتبه ولا يعرفه، والله ما ندري من الذي يقصده. ما هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة؟ هل يقال همداني أو همذاني؟ همدان غير قبيلة، وهمذان غير، بارك الله، كلاهما مختلف بالذال وبالدال. نعم، حديث عند البخاري، نعم، لكن ما هو عند الترمذي. شوفوا إذا كان لعله يكون عند الترمذي هذا. أي نعم، عند الترمذي والبخاري نذكره هكذا، مررنا ما صحة حديث. اللهم صل على محمد.